إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. يقول صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين، وآدم منجدل في طينته، وسأخبركم بأول أمري. أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني، رأت نورا خرج منها فأضاءت منه قصور الشام. أما دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقول الحق تعالى عنه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وأما بشارة عيسى صلى الله عليه وسلم فقول الحق تعالى عنه: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله ومحبة رسول الله واتباعه عليه الصلاة والسلام في كل الأمور. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم حق المعرفة توجب كمال المحبة، وكمال المحبة يوجب كمال الاتباع، فلا يكون اتباع إلا بمحبة، ولا تحصل محبة إلا بمعرفة. ولذلك وجب علينا أن نتعرف على ما اختصه الله تعالى به، وما منحه إياه، وما حباه من فضله سبحانه، وصلوات الله وسلامه على رسوله. فهو صلى الله عليه وسلم نور أرسله الله هداية للعالمين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم أظلم من المدينة كل شيء، وما فرغنا من دفنه صلوات الله وسلامه عليه حتى أنكرنا قلوبنا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام في معرض: وأما بنعمة ربك فحدث. يقول: أنا سيد بني آدم يوم القيامة، معي لواء الحمد، آدم فمن دونه تحت لوائي، أمشي ويمشي الناس معي، فأستفتح الجنة فيقال من؟ فأقول محمد، فيقال مرحبا بمحمد. لقد أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام في معرض ذكر منة الله عليه: مررت ليلة أسري بي بنهر في الجنة حافتاه من قباب الدر المجوف، فقلت: يا جبريل، ما هذا؟ فقال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله إياه. قال: فنظرت فإذا طينه مسك أذفر. وتقول عائشة رضي الله عنها في وصف الكوثر: إن آنيته كعدد نجوم السماء، ومن شرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا. هذه نقاط من بحر فضله صلى الله عليه وسلم، وأنى لمثلي أن يثني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنى لمثلي أن يتطاول فيثني على هذا النبي العظيم ذي الخلق العظيم الذي أثنى الله تبارك وتعالى عليه، فقال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه صلة وصل بين هذا الحديث الذي سأتكلم فيه إن شاء الله وبين حديثنا في الأسبوع الماضي إن كنتم تذكرون، فقد تحدثنا عن منة الله تعالى على هذا النبي العظيم حين أقسم له بالضحى والليل إذا سجى أنه ما ودعه وما قلاه وما أبغضه، وأنه لا زال يرقيه في المقامات الربانية والقرب الإلهي حتى يأتي يوم القيامة في أعلى منزلة، وهي التي تسمى الوسيلة، وهي جنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. يقول صلى الله عليه وسلم: فأرجو أن أكون أنا هو. وإن رجاءه كما قال العلماء محقق صلوات ربي وسلاماته عليه، بل إن له منزلة يوم القيامة لا تكون لأحد من الخلق أجمعين، حيث يوضع له كرسي عن يمين العرش فيجلس عليه صلى الله عليه وسلم وحيدا دون باقي الخلائق أجمعين. هذا النبي الكريم والرؤوف الرحيم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، زاده الله منة وفضلا بأن أوحى إليه بسورة تعتبر تتمة لسورة الضحى، حتى إن سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله والإمام طاووس كانا يعتبران السورتين سورة واحدة ويقرآنهما في ركعة واحدة ولا يفصلان بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم. والراجح عند العلماء من التواتر الذي جاءنا أنهما سورتان لا سورة واحدة، ولكنهما شديدتا الاتصال ببعضهما ووثيقتا الصلة فيما بينهما. السورة الثانية هي قوله تبارك وتعالى لرسوله: ألم نشرح لك صدرك. هناك قال له: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وهنا يتابع القول فيقول: ألم نشرح لك صدرك، ألم نفسح لك هذا الصدر الذي يحوي القلب، شرحناه فعرفناه نور الإيمان والوحي، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، آيتان اثنتان تشرح قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، فهي شبيهة بقوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، أي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وهنا قال ألم نشرح لك صدرك، وكذلك ألم نشرح لك صدرك ففسحناه بفسحة من لدنا بعد أن ضاقت بك الدنيا بما رحبت، حيث ثقلت عليك الرسالة والأمانة التي أناطها الله في عنقك وحملك أن تؤديها إلى الخلائق، فثقلت عليك وكذبك الناس وآذوك ورموك بالحجارة حتى سالت الدماء من عقبيك، فالتجأت إلى بستان فرفعت يديك إلى الله تعالى تقول: إلهي إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وأضاءت له السماوات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. عندما ضاقت عليك الأرض بما رحبت فالتجأت إلى الله فإن الله شرح لك صدرك. وقال بعض المفسرين إن الآية تدل على أن الله تعالى شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل وميكائيل، كما ورد عنه صلوات ربي وسلامه عليه فيما روته حليمة رضي الله عنها وهي مرضعته عليه الصلاة والسلام، قالت: ما زلنا نرى الخير منذ قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام يتيم. قالت: وذات يوم بعد أن مضت سنتان أخذناه إلى أمه وقلنا لها أبقيه معنا فإننا نخاف عليه وباء مكة، وهما إنما يريدان من هذا الكلام أن رجوا بركته صلى الله عليه وسلم. ولا زالا بأمه يحثانها على البقاء معه حتى أرسلته معهما صلى الله عليه وسلم. قالت: فما مضى شهر أو ثلاثة أشهر ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان غلاما مع أخيه في الرضاع في بهم لنا، أي أنعام يرعاها، إذا بأخيه يشتد أن يركض نحو أمه وأبيه خائفا، فقال: إن أخي محمدا قد جاءه رجلان يلبسان الأبيض من الثياب، فأضجعاه على الأرض فشقا صدره فأخرجا قلبه. قالت: فخفت عليه فانطلقت نحوه فوجدته قائما منتقعا لونه، ما بالك يا بني؟ قال: جاءني رجلان فأمسكا بعضدي ولم أشعر لإمساكهما مسا. قال أحدهما للآخر: أهوه؟ قال: نعم. فأضجعاني على الأرض وشقا صدري واستخرجا قلبي فأخرجا منه علقة سوداء، فقال: هذا حظ الشيطان منك، فألقاها. ثم جاء بشيء شبيه بالفضة، قال له جبريل، يعني لميكائيل، قال: املأه رأفة ورحمة. فوضعت في قلبه الشريف ثم أغلق القلب الشريف. وتكررت الحادثة مرة ثانية عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 20 عاما، كما في الحديث، حيث حين سأل أبو هريرة رسول الله: ما أول ما رأيت من النبوة؟ فاستوى النبي جالسا بعد أن كان متكئا وقال: لقد سألت يا أبا هريرة. وقص عليه قصة شبيهة بهذه. والمرة الثالثة التي تكررت بها الحادثة ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهم من أئمة السنة، فهو حديث كما قال العلماء شبيه بالمتواتر. ليلة الإسراء والمعراج جاءه جبريل وميكائيل بطست من ذهب وفيه ماء زمزم، فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: شق صدر النبي إلى كذا وكذا. قالوا: ما تعني بكذا وكذا؟ قال: إلى أسفل بطنه الشريف. وأخرج القلب الشريف فغسل بماء زمزم، ثم ملئ إيمانا وحكمة، ثم خيط دون أن يحس النبي صلى الله عليه وسلم بألم. يقول أنس: فلا زلت أرى أثر المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا ليتحمل صلوات الله وسلاماته عليه ما سيتجلى الله به عليه ليلة الإسراء والمعراج، وليتحمل أمر النبوة والوحي، وليتحمل رؤية الملائكة الكرام وجبريل عليه السلام على صورته الحقيقية. ألم نشرح لك صدرك؟ قال بعضهم إن الآية تدل على هذه الأحاديث، حيث شرح صدره أي شق، وملئ القلب الشريف إيمانا وحكمة ورأفة ورحمة، فغدا صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالناس صلوات الله عليه وسلامه. ووضعنا عنك وزرك. أما الوزر الذي هو المعصية فالأنبياء كما قلت في الأسبوع الماضي معصومون منها، فليس المقصود أنك عصيت ربك فألقى الله عنك الوزر فغفره لك، فإن هذا مستحيل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود بالوزر الحمل الثقيل. وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أي حططنا عنك وقرك وحملك الثقيل الذي سبب لك أن أنقض ظهرك، فجعل ظهرك يطقطق بصوت، وهذا تشبيه لأن البعير إذا حمل عليه حمل ثقيل فإن مفاصله يسمع لها قعقعة وطقطقة، فهذه القعقعة والطقطقة تسمى الإنقاض، فالإنقاض هو صوت المفاصل إذا حمل عليها شيء ثقيل. فالله تعالى يقول لرسوله: ووضعنا عنك وزرك، أي حططنا عنك وقرك وحملك الثقيل الذي أثقل كاهلك. فسره بعضهم بأمر النبوة: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فيسره الله عليه بعد أن كان يشق عليه كثيرا. وبعضهم قال إنه تكذيب المشركين له، فجعل الله أشد المشركين عداوة يؤمن به، وهو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وآمن معه حمزة فأعز الله الإسلام بهما. وقيل غير ذلك: ووضعنا عنك وزرك. وقيل إن الآية تدل على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من المعاصي، فإن الأنبياء كما قال علماء التوحيد معصومون قبل النبوة وبعدها من كل سوء. وإليكم بعض الأدلة على عصمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل النبوة. يقول جار لخديجة: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم متزوجا بها قبل النبوة كما تعلمون. قال: لقد سمعته ذات يوم يقول لخديجة: أي خديجة، والله لا أعبد اللات أبدا، والله لا أعبد العزى أبدا. فهذه عصمة له في توحيد ربه وعدم الإشراك به سبحانه حتى قبل النبوة. ويقول أحد الصحابة: طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسست أصناما كانت حول البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمسها، نهاه عن مسها فضلا عن عبادتها. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما هممت بسوء مما كان يهم به شباب الجاهلية إلا مرتين، وقد عصمني الله تعالى في كلتا المرتين من السوء. أما المرة الأولى قال: فكنت مع صاحب لي من فتيان قريش نرعى الغنم، فقلت له: ارعى أغنامي فإني أريد أن أسمر بمكة كما يسمر الشباب، يعني أن ألهو وألعب. فنزل صلى الله عليه وسلم وهو شاب يافع، نزل إلى مكة فوجد عرسا وأناس يضربون بالدف ويزمرون. قال: فقلت: ما هذا؟ فقيل: إن فلانا يريد أن يتزوج من فلانة. قال: فجلست لأستمع إلى معازفهم، فألقى الله تعالى علي النوم، فلم أستيقظ إلا بمس الشمس في اليوم التالي. فعدت إلى صاحبي، قال لي: ما فعلت؟ قلت: لم أفعل شيئا، إنما نمت حتى الصباح، بل حتى الشمس. قال: وكررت ذلك مرة ثانية، وأردت أن أحضر عرسا آخر، فألقى الله علي النوم مرة ثانية. كل ذلك ليعصمه الله تعالى من السوء قبل النبوة وبعدها. وأعظم دليل على ذلك أنه صلوات الله وسلامه عليه عندما نزل قوله تعالى عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام خطيبا على الصفا ودعا بني عبد المطلب: يا بني فهر، يا بني عبد شمس، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. فجاءوا جميعا. قال لهم: أي قوم، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من وراء الوادي، أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، فما جربنا عليك إلا الصدق. أعداؤه شهدوا له بأنه ما عرف عنه إلا الصدق، بل إنه كان يسمى الأمين صلوات الله وسلامه عليه. هذه بعض الأدلة على عصمته قبل النبوة. وعصمته بعد النبوة معروفة، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلم إلا حقا، فقد روي عن عبد الله بن عمرو وهو حديث صحيح وإن قلت عنه روي قال عبد الله بن عمرو كان الصحابة كنت أكتب كل ما أسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصحابة لي يا عبد الله لا تكتب فإن الرسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضا والغضب ويتكلم في الحزن وفي غيره من الأمور فذهبت إليه فأخبرته فقال صلى الله عليه وسلم اكتب فوالذي نفسي بيده وأشار إلى لسانه ما خرج منه إلا حق عليه الصلاة والسلام. إذن فرسول الله معصوم من كل سوء. وأما قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فهو بشارة له عليه الصلاة والسلام على فرض المستحيل. لو فرضنا أنك عصيت فإن الله غفر لك وأنت حي تمشي على الأرض، وما أعطي أحد من أنبياء الله ولا الرسل ولا أحد من مخلوقات الله أن غفر الله له وهو قابل لأن يعصي، فهو موجود وحي ولكنه معصوم صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد أتدري ما رفعنا لك ذكرك؟ قال الله تعالى أعلم. قال لا أذكر إلا ذكرت معي. يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول أشهد أن محمدا رسول الله، وتقول في صلاتك أشهد أن لا إله إلا الله وتقول أشهد أن محمدا رسول الله. ولا يقبل إسلام المرء حتى يتشهد ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لا أذكر إلا ذكرت معي، هذا معنى قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. ثم بشره ببشارة عظيمة فقال له فإن مع العسر يسرا، وكررها تأكيدا فقال إن مع العسر يسرا. أما العسر فتكرر في الآية وهو معرفة، العسر بالألف واللام في كلتا المرتين، واليسر تكرر وهو نكرة. ولغة العرب تقول إذا تكررت المعرفة كانت عينها، وإذا تكررت النكرة كانت غيرها. فكان العسر مكررا مرتين ولكنه يدل على مرة واحدة، واليسر مكرر مرتين ويدل على مرتين. ولذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحكا وفرحا مستبشرا فقال لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. فالعسر مكرر فهو واحد لأنه مكرر بالألف واللام، واليسر مكرر بدون ألف ولام فيعني أنه يسرين اثنين. فالله تعالى بشركم يا معشر أمة محمد عليه الصلاة والسلام ألا تضيق بكم الدنيا، مهما ضاقت بك الشدائد فأنزلها برب الشدائد، مهما ضاقت بك الأحوال فأنزلها بمقلب الأحوال. ولرب ضائقة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه الكرام وأمامه جحر، قال والذي نفسي بيده لو دخل العسر هذا الجحر لجاء اليسر فدخل عليه حتى يخرجه. فإن مع العسر يسرا، معه ليس بعده ولكنه معه. فما نزل عسر من السماء إلا مقرون بيسرين اثنين. فيا من ضاقت عليك الدنيا قل يا الله، يا من تخاف الفقر قل يا الله، يا من تخاف المرض قل يا الله، فإنه هو الذي يفرج الكرب. فإن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في بالمنجنيق وهو طائر في الهواء، قبل أن يصل إلى النار بلحظات نزل عليه جبريل قال ألك من حاجة؟ قال أما إليك فلا. علمه بحالي يغني عن سؤالي، حسبي الله ونعم الوكيل. فأوحى الله إلى النار أن كوني بردا وسلاما. وهكذا أنزل كل ضائقة تنزل عليك أو إليك، أنزلها برب السماء والأرض، فإنك سترى فرجا عاجلا وقريبا بإذن الله تعالى. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من عبادة فانصب واتعب في عبادة أخرى، إذا فرغت من الوحي فقم بتبليغ الوحي، وإذا فرغت من الجهاد فانصب في تعليم الناس دين ربهم، وإذا فرغت من تعليم الناس دين ربهم فانصب في الدعاء إلى ربك، ولا تزال تعبد ربك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت الذي لا مفر منه، فلا تزال تترقى من عبادة إلى عبادة. ولذلك كان السلف الصالح يكرهون أن يروا رجلا فارغا لا عمل له. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه إني لأكره أن أرى الرجل فارغا سبهللا، لا هو مشغول بدنياه ولا هو مشغول بآخرته. فلذلك عليك أن تكون دائم الشغل بما يقربك إلى الله. فإن كانت الدنيا تقربك إلى الله وكنت تعملها لله فلا مانع، وأما إن كانت الدنيا لغير الله فإذا فرغت فانصب، فانصب واتعب في عبادة ربك وإلى ربك، فارغب إلى ربك وحده، فارغب والتجئ، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذه الآية مربوطة بما قبلها أيضا، أي إذا نزل بك العسر فإلى ربك فارغب، وإذا فرغت فانصب، أي إن العبادة والرغبة إلى الله تعالى والزلفى لديه هي وسيلة من وسائل رفع العسر باليسر بإذن الله تبارك وتعالى. هذا بعض ما من الله به علينا من تفسير سورة الشرح التي تعتبر متممة لمنة الله على رسوله فيما أنزل عليه من سورة الضحى. أسأل الله أن يرزقنا كمال محبته وكمال محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه بالإجابة جدير وإنه سميع قريب، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك يا الله